لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل هذا المجلس شفيعا لنا يوم القيامه. اللهم اجعل هذه الختمات شفيعه لنا يوم القيامه. اللهم نسالك يا رب كل من حضرها وامن عليها ان ترزقه الفردوس الاعلى من الجنه. اللهم اجمعنا يا رب العالمين في فردوسك الاعلى من الجنه. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم، مش عايزه ولا صوت من فضلكم عشان الاخوات اللي هتسمع. وهنبتدي الختمات، هنقول برضو ان ما شاء الله اخواتي الا بالله، الاخوات اللي معانا ما شاء الله اخواتي الا بالله، يمكن والاخوات هنبتدي ان شاء الله يا بنات بالختمات، البنات اللي هم هيبتدوا معانا في الختمات. ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نبدا كده باليمين باذن الله. ابتدي بك يا سهيره، ولا مش عايزه تبتدي؟ ابتدي بسهيره. طيب ابتدي فين؟ اصحابك. هنقول اسم سهيره، هي قرأت، هي بتقرأ عليا ابن عامر، لسه ما خلصتش معاه ابن عامر وعاصم، وهي خلصت برضو على قولي الاسم. ريهام أحمد بدر الدين، خلصت معاها عاصم وابن عامر، فهنقرأ دلوقتي إن شاء الله بإذن الله. تبتدي يا سهيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضلي. وما لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوكي سعيدة ان شاء الله في العيد الكبير بقى نخلص حيلك بقى انا كنت اعطيك فرصه فين وصلوا مبروك بقى يعني انا اتمنى يا بنات وانا بحب فعلا كده ان كل بنت تيجي تختم لازم تكون ليها مستوى معين ما تبقاش اقل من كده ابدا ما تبقاش اقل من كده ليها لان انت بتقدمي بين يديك شيء اللي شيء ده بتقدميه لمن لا عز وجل وش رب البنت دي بتقرا معايا والله ما تعبتني في مره يعني سلسه ربنا يحفظها ويكرمها يعني فانا اتمنى كل البنات يعني مش بتفاصل لو قلت لها مثلا خطا في كده ما بتفاصلش لا يعني فاتمنى طالب العلم يكون كذلك قراءتنا تكون صحيحه نقدم بين يدينا شيء صحيح نقدمه لله عز وجل لان انت لما بتقراي القران بتقراي لمن وهو الغني عني وعنك لكن ازاي وانت بتقراي القران تشعري وانت نفسك انك تسعدي وتسعدي من يسمعه يعني انت لما بتسمعي القران من صوت طيب انت نفسك بتسعدي والله يا بناتي بشفاء القران والله شفاء فاسال ربي ان يرزقنا صوتا طيبا قراءه صحيحه يرضى بها ربي عنا جميعا ناخد بقى اللي بعد كده ان شاء الله باذن الله ها مين من البنات الفدائيين بقى انتوا ما شاء الله كلكم يا بنات هنختم اللهم بارك لكم ولا تبارك اللهم بارك لكم مين عايزها همة اه ايوه حاضر حاضر يلا حضرتك هنقول الاسم كامل برضو منى عرفه حنفي منى عرفه حنفي قول الاحرف يا اولاد المخارج منى عرفه حنفي حنفي طيب منى عرفه حنفي معلمتها مروه عبد الرحمن فين مروه عبد الرحمن ماشي يا مروه عبد الرحمن اتفضلي حبس طبعا طب فين مصحفك مصحفك لازم يكون عشان اصلح ازاي حاطين على صوتك يلا حبيبتي اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه قولي فتحي عليك ما قدمت يداه أيوة. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كنت ترابة أنا؟ كنت ترابا هي ترابة ولا ترابة؟ ترابة احنا فخمنا التاء تأثرا بالراء تاء تفخيم لا خايفة بس عموما يعني هي جدة فيعني جزاها الله خير انها جدة وبتقرأ مش كده جدة؟ جدة يعني فربنا يبارك ربنا يبارك في احفادك الستة ويجعلها الله خير تفضل الله بس خلي بالك انا قلت لمعلمتك بالاشارة عشان مش مغمضة مش شايفاني قلت خايفة لا ما تخافيش ابدا انت ازيكي خوفي يا حبيبتي ربنا يرضى عليكي لا بس خلي بالك في الوجود حبيبتي الوجود كثيرة كل كده واقرأي بس وان شاء الله النهاردة مع معلمتك الوجود كده وان شاء الله باذن الله لو قرات صح لو قرات ان شاء الله هناك انت هتختمي بكره يوم الاربعاء مش مصحف ولا مستعيره ولا ايه يلا وصلوا طيب وصلوها المعلمات وصلوا الهديه للمعلمه مدي ايدك خدي وصلها للمعلمه طب يلا خلاص انت يا بنتي خايفه ولا ايه مرعوبة؟ ناخد حد من هنا في هنا حد تاني؟ نعم حبيبتي ها؟ في واحدة طب ناخد واحدة انتوا دخلتوا على النت عشان في واحدة من السعودية مع مين؟ إيمان حسن طب إيمان حسن هناخد وانتي معاكي مين؟ شيماء من القاهرة طب ناخد اللي من القاهرة تعالي دي واقفة من زمان طب بصي لا عايزة كده كده هتحضر كله تحضر كله طيب ماشي في معانا واحدة يا بنات على النت من على النت ولا على ايه؟ على التليفون على السلوم معانا من الرياض إيمان حسن هتختم حمزة حطوها بقى سمعونا دي من القاهرة ها لا لا تقرأ صوت الولد لا ما ينفعش بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني أداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم العالمين لا شريك له وبحمد وهو رب كل شيء ولا تكذب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات مبروك يا بنتي مبروك يا بنتي الله يبارك في حضرتك يا امي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكي بارك الله هديتك مع معلمتك نبيل تبي تيجي تاخديها من القاهره بقى ان شاء الله يا تيجي تبعتي لنا طرد في القطار عشان تاخدي هديتك ان شاء الله جزاكم الله خيرا الله خيرا بارك الله فيكي وفيك جزاكم الله خير يا بنتي الله يبارك فيك يا نبيل حبيبتي هديتك وهديت بنتك ربنا يبارك فيك ممتازه ما شاء الله عليها مع انها عندها نوم وشايفين يا بنات يعني ما بيمنع ربنا يحفظهم جميعا يا رب العالمين جزاكم الله خير ناخد يا بنات مين تاني مش اصلنا شايفه انت مستعجله كلكم مستعجلين مين اللي متوتر وعايز يخلص متوترين كلكم طب انا هجيب مين اللي متوتر مع مين كلية طب اسمك ايه قولي اسمك كامل امل شهدي السيد امل شهدي في طالبة كلية الطب في سنة خمسة طب ومعلمتها اسماء يحيى اسماء يحيى هو في اسماء عشان يعرفوا ان انت معلمتها في اطباق كتير مختفية امل شهدي السيد شهدي شهدي شهدي طب يلا يا بنتي اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء نهدي به من نشاء من الله الذي له ملك صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بارك الله فيك إن شاء الله أحسنت لي. أسماء أمل أمل أنت أمل أنت أمل أسمع يا ماما الله يبارك فيك الله يخليك تمام امي بقى يا استاذه عشان تيجي ارجع ورا عشان الميكروفون يطول عشان الميكروفون يطول خليها ماسكه الميكروفون عشان تهدي ما تخافيش بس هو كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاك الله عني خيرا والله. إيمان ما شاء الله عليه يا بنات. جزاك الله عني خيرا. فين بنوتاتكم؟ شوفوا زي ماما كده بتعيط بتعيط وعشان انت يا حبيبتي. مبروك يا دكتوره. دكتوره ايمان دكتوره كلية الطب على فكره. اختاري بقى اختاري السند بتاعك. ايمان بتقرا كانت عاصي يا بنات. انا هديتي يوم ما ربي يرضى عني وعنكي. كلهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني ما أقول إن كلهم اجتهدوا. نشوى عبد المنعم. عبد المنعم جاب عاصم حفص ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله

وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وأنا هجمع يا بناتي لكم دينكم ولي دين لشعبة بأوجه البسملة. هنجيبها إزاي؟ أماني ها؟ لا هنقولها لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين بعد كده إذا جاء نصر الله والفتح. وبعدين بعد كده أرجع من أول لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ده الجمع. نعم ستة. بس لو أنا لو عملت بقى البسملة يبقى عامل ستة، لكن أنا باخد دلوقتي وجه واحد إيه فقط بس كده، واخد بالك؟ يعني هو هيبقى بالشكل ده إيه من ما تؤمن. لا تقفي عن ولي دين، لا تقولي ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين إذا جاء نصر الله والفتح يبقى كده خلصتي أو يعني وجه من أوجه مين؟ شعبة. وبعدين بعد كده تقولي لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إذا جاء نصر الله يبقى كده خلصتي مين؟ اللي هو حفص. يعني طالما هتجيب الصورة اللي بعد كده ما تقرأيش لكم دينكم ولي دين ولي دين ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم. لا يبقى الجمع عشان بتجمعي، يبقى زين بتجمعي، يبقى تجمعي بالشكل ده. طيب إذا جاء نصر الله والفتح أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جي أنا عايز شو بيقول لك إيه؟ بيقول لك القلقلة. النهاردة تعبانة يا بنتي صح؟ ولا خايفة من البنات دول؟ بس دي من مرسى مطروح وانتوا من اسكندرية هتعملوا فيها ايه بقى؟ الجمادي انت كنت بتقرأ اقوى. فين القلقلة؟ الحطب. ها؟ ما كانتش الصورة؟ اقرأ ايد محمد. اذا جاء نصر الله يفتح. لا خلاص اذا جاء نصر الله يفتح. اذا جاء نصر الله والفتح.

شاء الله عليك. مبروك يا حبيبتي، ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. الورده الحمراء دي ليكي بصراحه، تستحقيها يعني. هتسوي مبروك يا حبيبتي فاطمه. يعني عايزه اقول لكم حاجه، ربنا يديك الصحه والعافيه ويبارك فيك معلمه الجميله. ف اختاري واحد من الاثنين دول ليكي يا حبيبتي، بدل كده اصل ده مش نافع. تاخدي تختاري انت، تختاري الهديه ده ولا ده، انت رايك ايه؟ يلا عشان امبارح تاخدي ده. طب خلاص ايه اللي يريحك؟ انا كنت فاكره ان ده انفع. يلا حبيبتي خدي، حطي فيه فرق حاجات رمضان يعني. اتفضلي يا ربنا يرضى عليك. يلا يا بنتي مع مين؟ مصحفي. ربنا يديك الصحة والعافية. ليكي أحفاد؟ لسه ربنا يديله. ربنا يديك ابنك، يهديك ابنك يا رب. عندك ابن؟ أيوه. يهديهولك يا رب، يا رب العالمين. يلا يا بنتي أخلص بس، ده أنا ورايا أجيال. بعد العصر وعليكم خير إن شاء الله. أنا كنت فاكرة على العصر يا. يلا يا بناتي يلا. يلا عشان كده. يلا يا بنتي بسرعه اقرا. ايمان ايه ومعلمتك من؟ ايمان محمد فهمي ومعلمه هدى. طيب ماشي هاتي. ايمان محمد فهمي ومعلمتها هدى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وبرزوا لله. وبرزوا وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أحسنتي مبروك يا بنتي ربنا يبارك فيك ومعلمتك. خدي واحدة بنت الوقفة على النت من زمان دي اتفضلي تعالي يا هدى اتفضلي يا حبيبتي مبروك يا هدى واحدة ليكي واحدة لبنتك يلا اتفضلي هنسمع البنت اللي انت مع مين؟ مع صحيح معاكي؟ سبحان الله هنسمع هدى هنسمع دي الصوت واضح؟ زي البنت الثانية أنا عايزة على التليفون عشان الصوت يبقى واضح مش وقت يلا على صوتك لا مفيش وقت يلا يلا يلا يلا حبيبي تقرا لحظه والثانيه بتقرا معلش What? شوية فعبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يبغون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تبت يدا ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلي سعيا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق فلم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن مشكلة عندها في النت يا بنت تليفون تتصل بالتليفون ومن شر غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ايوه ايمان ايمان انت بالتليفون ايوه ايمان السلام عليكم فين يا بنت السود السلام عليكم ايمان ايوه السلام عليكم ايمان ايوه انت طلعت صوتك فين يا بنتي طيب ايمان مبروك حبيبتي انا اكتفي بالقدر ده المفروض ان انت كنت تقراي سوره الفاتحه ولا المفلحون بس عشان الصوت اللي عندك اقول لك دلوقتي مبروك يا بنتي ان شاء الله وباذن الله بس عايزه اقول لك لما تيجي تقف على الحرف الدال الصوت عندك كان بيبقى الدال ضعيف القلقله ضعيفه خلي بالك يا بنتي من القلقله لما تقف عليها صفه قوه ها لما تقف على كلمه احد أو أي حرف فيه قلقلة بيني القلقلة عند الوقف علي يا إيمان ها؟ مبروك يا بنتي. ماشي حبيبتي. ده مصحفك؟ ده مصحفك؟ ماشي. هتختمي بإيه؟ جلسين. والله أنتِ مصحفك، هاتي صحتك. فين مصحفك؟ أهو. طب ما أقول لك هاتيها. لا بعيد جدا هي تتكلم في التليفون زي البنت الثانية بتاعت مصر. طب فين التليفون؟

اسماء اسماعيل اسماء خليها بقى مع اسماء او لانها اسماء سيد المجاء اسماعيل سعيد اسماعيل بتاعت السعودية اسماعيل بتاعت الازهر ايوه فهي دلوقتي اللي اخذت مني اجازه اسماء لكن بالنسبه لصهيره لسه بتقرا عليا فهنكتب هنكتب الاول صهيره واسماء اسماعيل وتكتبي المجازه اللي بتقرا دي كده فهمت هنفكر كده شويه يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما شيلي بقى مناخيرك يا بنتي شيلي مناخيرك ساعة الغنة لأن بيطلع غنة في المناخير لكن بقية الحاجات التانية في مناخيرك عشان ما يطلعش من المناخير خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما خلي بالك مع معلمتك تصبري لي الخنخنة واسمعك تاني اسمعك تاني الخنخنة قبل تسمعها النهارده الخنخنة يلا همة يلا ناخد الاول اكبر همة يلا يا همة هتراجعي لسه وايه دي يلا يا همة بسم الله يلا ياسمين إيمان حسن الحاج ماشي يلا يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل إن الله والله كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. هي راح تطلع يعني يا جماعة يمكن نكبر أربعة النهاردة إن شاء الله وعليكم الخير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاكم الله خيرا يا جزاكم الله خيرا. لا اله الا الله ان محمد رسول الله. جزاكم الله خيرا كثيرا. اوكي يما مبسوطه قوي. ربنا يهديكي كده انت. ايوه بعد كده. جزاكم الله خيرا. ذهب الشهادة شرعا خلاص. يلا يا بنتي اسمك ايه؟ سمر نور. سمر ايه؟ بس؟ سمر نور محمد. طيب سمر نور محمد. أمل ختمت القرآن كله على أمل من أوله لآخره. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين فلا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أحسنتي ما شاء الله مبروك بنتي. الله خير. وصلي بقى أهلية معلمتك أمل. ماشي يا أمل هديتك معاها. اتفضلي يا بنتي. جزاك الله خير. جزاك الله خير. كلكم عايزين كلكم هتخلصوا لسه؟ هتختموا؟ خليكم السنة الجاية إن شاء الله كده. أنتِ مع مين؟ مع أبله هبة. مع مين؟ أبله هبة. مع هبة؟ طيب. أنتوا مستعجلين عايزين تروحوا حبايبي؟ عندك بيبي؟ ماشي. مش عايزة أستعجل. كلكم هتخلصوا. عندها طفل. أنتِ عندك بيبي يا بنتي؟ طب معلش. خلي اللي عندها بيبي دي تعالي. يلا مع مين انت؟ مع هدى؟ هدى حسن؟ هدى هدى فين هدى؟ راحت فين هدى؟ لا هي دي التانية اللي معاكي يا هدى؟ طب ماشي يلا اسمك يعني فين هدى التانية؟ هدى دي بنتك يا هدى؟ طب ماشي يلا حبيبتي كمل اسمك ايه؟ عفاف اسماعيل محمد احمد. عفاف اسماعيل. انت قلت لي عفاف. عفاف اسماعيل. عفاف ولا عفاف؟ عفاف اسماعيل محمد يا بنتي. عفاف ولا عفاف؟ عفاف. بس تعرفي ان انا ممكن النهارده ما كنتش سامع لك يعني بس ربنا بقول يعني يا رب امر بالسعر. يلا يلا يا بنتي يلا عفاف. ايه تقولي تاني عفاف دي ابدا. يعني بعد كل نعده ده انا خلاص احجام الصوتيه راحت في عفيف. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم والله ويجعل لكم نورا تمشون به و والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ماشي يا عفاف. تعرفي يا عفاف انا كنت منتظرة تقولي لي بس كده ما وآه اقول لك السلام عليكم. يلا مبروك يا حبيبي. نصفها معاك يا هدى ونصفها مع هدى حسن. هديتك وهديت بقى ايه؟ بعتلك انا هدية. طيب ايه؟ مع منام؟ طب خلاص ماشي يلا مش مشكلة. بس النصف كان معاكي؟ خلاص. بص حضرتك انا حد كنت مع استاذة هدى. انت يا بنتي مع مين ومين؟ انا كنت مع استاذة هدى. مع هدى الحد خمس سنين يا امي. خمس سنين؟ يا البنت اللي ختمت الدين النهارده 12 سنة. همت؟ نعم. بقالك كام سنة؟ 10 يجي 10 كده. انا بدأت مع استاذة هدى وبعدين لما انقطعت بدأت مع استاذة هدى خمس اجزاء وختمت مع استاذة هدى. طب يبقى مع هدى ويبقى مع هدى. عثمان يلا انت بقى في سنه ايه؟ تانية سنة. كم؟ تانية سنة. تانية سنة. ربنا يبارك فيك. فين مامتك؟ معرفش. عايزة اسمها ايه؟ ها؟ حنان. هنا؟ ايه؟ اسمك ايه؟ انا شذا. شادية؟ شذا. شذا. ممكن تسكتوا علشان نسمع صوت البنت اللي هتقرا؟ شذا. اسمها شذا؟ شذا الف ولا بالياء؟ لا بالالف. بالالف. شذا احمد. بس كده ما عندكمش حد العيله اسمها ايه؟ شذا احمد شلبي. وانا بطلع منكم يا بنتي اسمها ايه بقى؟ شلبي. طيب يلا يا شلبي. معلمتها معلمتها هتبقى معايا دلوقتي الاجازه دي. يسرى عزت هتختم دلوقتي. يسرى اقعدي يا بنتي. مش قادره تقعدي من ساعتها. رجلك تعبانه قفشه. طب اقعدي ورا شويه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معاك الثانية ثانوي؟ طب بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون عما تعملون. إن شاء الله يا شذا. شذا واخدة يا بنات إن شاء الله عليك ممتازة مع يسرى. شذا مبروك يا شذا واخدة يا بنات عاصم. شذا في تانية ثانوي على فكرة. الله يحفظها ويحفظ والديها. دي ومعلمتك معلمتك دي بقى الواحدة لو عايزة تخش معلمتك أهي وراك مصحفك يا بنتي. إن شاء الله عليك يا شذا ممتازة ربنا يحفظك يا رب العالمين. طيب ماشي بس نخلص خالص. بس انا شايفه واحده منهاره كلكم منهارين. طب نعمل ايه يا بنات؟ ها فين الصغيره؟ طب ما مش الصغيره دي اصلا تاخد بس قد سامعه خلصت لحد قص خدتي ثلاث اجزاء كم يا هوائيه؟ ثلاث اجزاء. طيب بس عشان دي هتخلص بسرعه. يلا ماشي عشان دي هتخلص. يلا يا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة اقرأي صح عشان شفتي البتاع مبارك. قوي كده قوي كده شاطرة برافو جميلة. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. سمعك يا بنت. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. شاطرة برافو عليكي. عينك على البتاع ده. يا هند دي حنين عيني. انتي ما شاء الله. اختاري ايه بقى من ده؟ اختاري ايه ده ولا ده؟ اختاري واحد. اختاري هو المعلمة اختاري كمان. حب ايه دي ايه ده ولا ده؟ طب ايه دي المنطق بقى يا بنت؟ دي بنت مروة عبد الرحمن يا بنات. ها يلا يا بنت. طيب مصحف مين؟ بس قوي صوتها كده. مصحف جويرية. ايوه هذا جويرية؟ ماشي جو. يلا يا بنت الميكروفون يا جماعه. عادي دي خليها مكان هنا عشان بس ما تنسيش. مصحف مام بس لحد ما نسمع. سيك يا بنتي يلا. تقدري حاجه من الوسط ولا من الاخر؟ جبتي مشكله الموبايل دي اساسا.